بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. نتابع حديثنا مع هذه المنظومة، منظومة الزووي، وقد وصلنا إلى الباب الثالث في معاني الحروف، وفي النوع الثالث. النوع الثالث ذكر فيه 7 كلمات، مرت معنا أو مر معنا الحديث عن 4 وبقيت 3. هذه 3 أولها حتى. إذن وصل بنا المصنف إلى كلمة حتى. قال المصنف: وجر حتى اسما صريحا كإلى، معنى كذا في جرها المؤولة، من أنواءات تارة وأخرى، ككيك جد حتى تحوز فخرا. هذه هي الكلمة 5 من النوع الثالث مما جاء على 3 أوجه. حتى لها 3 أوجه أيضا، وهي لانتهاء الغاية وهو الغالب، وللتعليل، وللاستثناء وهذا قليل. يعني المعاني التي تكون لها حتى 3 كما سيأتي تفصيلها مع المصنف، وفي استعمالها يعني تكون مع هذه المعاني مصاحبة لها كثيرا، وهي انتهاء الغاية، هذا هو الكثير فيها مع أوجهها 3. وتكون أحيانا للتعليل، وتكون أحيانا وهذا أقل للاستثناء كما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله. إذن قال المصنف: وجر حتى اسما صريحا كإلى، معنى كذا في جرها المؤولة، من أنواءات تارة وأخرى، ككيك جد حتى تحوز فخرا. ذكر في هذين البيتين الوجه الأول أو من أوجه حتى. الوجه الأول تكون حرف جر كإلى، فتدل على انتهاء الغاية كما تدل عليه إلى، فهي مثل إلى في الجر وفي المعنى، نحو حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. حتى مطلعي، فحتى حرف جرين وغايتين، ومطلعي اسم مجرور بحتى. كذلك قوله تعالى: حتى حين، حتى حينين، فحتى حرف جرين وغايتين بمعنى إلى، كمثل إلى، وحينين اسمها اسم مجرور بحتى. إذن فالوجه الأول من أوجه حتى أنها حرف جر. يبقى تشبيهها بإلى، هل في العمل والمعنى معا أو في العمل فقط؟ لأنهم يقولون: هل مجرورها داخل فيما قبلها أو خارج عنه، أو داخل تارة وخارج أخرى؟ الراجح أنه داخل إلا إذا دلت قرينة على عدم دخوله. يعني المجرور بحتى داخل فيما قبلها، داخل فيما قبلها، بخلاف إلى. ولهذا وقع مثلا كلام عندهم في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، في آية الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإلى لا تفيد إدخال الغاية، لا تفيد دخول الغاية، بخلاف حتى على الراجح فهي تفيد دخول الغاية. في الآية مثلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، المرفق لم يدخل بهذه الآية، وإنما دخل بدليل آخر، وهو أن الصحابي الجليل الذي وصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه. فدخول المرفق في غسل اليدين في الوضوء ليس من معنى إلى، ليس إلى تفيد دخول الغاية، وإنما من دليل خارجي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعمله غسل يديه حتى أدخل المرفقين يعني أدار الماء على مرفقيه. لو كان التعبير بحتى وأيديكم حتى المرافق لكان المرفق داخلا حتى لأنها تفيد الغاية لأنها تدخل الغاية، هذا هو القول الراجح كما قال السيوطي. وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخل ومع حتى دخل، يعني أن الغاية تدخل مع حتى. لذلك في يستفاد من قولهم أكلت السمكة حتى رأسها، إذن استعملنا حتى حرف جر، حتى رأسها فالرأس داخل أيضا أي إلى رأسها، فيكون الرأس داخل، يمثلون بهذا المثال، يمثلون به في هذه الكلمة كثيرا، فيمثلون به لحتى على وجوهها كما سيأتي أنها تكون حرف جر وحرف عطف وحرف ابتداء، ففي هذا المثال يجرون عليه حتى بأوجهها الثلاثة، يقولون مثلا في الجارة أكلت السمكة حتى رأسها أي إلى رأسها، ويكون الرأس داخلا لأن حتى تفيد الغاية، ويقولون في العطف أكلت السمكة حتى رأسها أي ورأسها، ويقولون في الابتداء أكلت السمكة حتى رأسها، فحتى حرف ابتداء ورأسها مبتدا والخبر محذوف لدلالة ما قبله عليه، أكلت السمكة حتى رأسها أكلته إن كانت حتى حرف ابتداء إلى آخره، فيمثلون بهذا المثال في حتى بأوجهها الثلاثة. المقصود أن الوجه الأول من أوجه حتى هو حرف جرين، هي حرف جرين كإلى لكن هي تفيد الغاية على الأصح. وكونها حرف جرين تأتي على نوعين كما ذكر المصنف هنا تبعا لابن هشام، يقولون إن حتى تكون حرف جرين وهي على نوعين، النوع الأول تجر الاسم الصريح كما سبق، حتى مطلعي حتى حينين حتى رأسها وهكذا تجر الاسم الصريح، فهي مثل إلى في العمل، وتجر في النوع الثاني الاسم المؤول بالصريح، الاسم المؤول. إذن في النوع الأول تجر الاسم الصريح كما سبق، والنوع الثاني تجر الاسم المؤول بالصريح مثل واصبر حتى يحكم. حتى يحكم كيف تكون هنا حرف جر وسمى ذلك مؤولا؟ أي لأنها بالتأويل تؤول إلى أنها حرف جر، لأنهم يقولون حتى يحكم حتى حرف جرين وغايتين، ويحكم فعلون مضارعون منصوبون بآن مضمارتين وجوبا بعد حتى التي بمعنى إلى، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدرين مجرورين بحتى، والتقدير حتى حكمي حتى يرجع إلينا، إلى أن يرجع أي حتى رجوعي. ولكن هذا القول ماذا ما قال المصنف هنا تبعا لابن هشام يعني رده بعضهم، وهذا إنما يؤول إليه، إنما يؤول إلى هذا، وإلا فقبلت أن يؤول إلى الجر فهي حرف نصب، لأن كثير من النحاة ذكروها في النواصب، فهي كغيرها ممن ينصب بنفسه على خلاف أو يعني ينصب بغيره كلام كي وك يعني لام الجحود والجواب بالفاء والواو، أو كما ذكر ابن أجرم النواصب عشرة وهي آن ولان وإذان وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، في المتفق على أنه الناصب بنفسه الأربعة الأولى آن ولان وإذان وكي، والستة الباقية اختلف فيها، والراجح أن الناصب هو آن بعدها مضمرة جوازا بعد لام كي ووجوبا بعد الخمسة الباقية منها حتى، فحتى حرف نصبين، ولذلك نظمها بعضهم بقوله تكون حتى حرف جر يا فتى وحرف نصب لمضارع أتى وحرف عطف ثم حرف الابتداء، فهذه أربعة مقيدة كمطلع الفجر وحتى يحكم والناس جاءوا كلهم حتى العمى يا عجبان حتى كليب تسبوني حتى الجياد ما لها من أرصوني. ففي هذه الأبيات نظم بعضهم أنها على أربعة أوجه، تكون حرف نصبين للمضارع كهذه التي جعلها على نوعين، حرف جرين للصريح وحرف جرين للمؤول بالصريح، وهذا المؤول بالصريح هو أنها حرف نصبين لأنها تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا، فتكون في الوجه الأول حرف جرين وفي الثاني حرف نصبين للمضارع كحتى يحكم وحتى يرجع حتى يتبين وهو كثير، وتكون حرف عطفين الوجه الثالث، وتكون في الرابع حرف ابتداء. إذن في هذه الأبيات جاءت حتى على أربعة أوجه، الوجه الأول حرف جر والثاني حرف نصب للمضارع والثالث حرف عطفين والرابع حرف ابتداء. قال القائل تكون حتى حرف جر يا فتى وحرف نصب لمضارع أتى وحرف عطف ثم حرف الابتداء، فهذه أربعة مقيدة. ثم جاء بأمثلتها في البيتين بعدهما، قال كمطلع الفجر، أيضا جاء في التمثيل وفي ذكر الأمثلة لهذه الأنواع الأربعة على طريق اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب بحيث ذكر يعني وجوه حتى إجمالا ثم في التفصيل للتمثيل لها ذكر إذن على الترتيب السابق، كقوله تعالى فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيه وأما الذين سعيدوا، يسمى هذا اللف والنشر المرتب. كذلك المصنفون قال تكون حتى حرف جر يا فتى وحرف نصب لمضارع أتى وحرف عطف ثم حرف الابتداء، فهذه أربعة مقيدة كمطلع الفجر وحتى يحكم والناس جاءوا كلهم حتى العامة يا عجبا حتى كليب سبني حتى الجياد ما لها من أرصوني. حتى كليب حتى حرف ابتداء وكليب مبتدا، وسبني جملة سبني الفعلية في محل رفع خبر، حتى الجياد حتى حرف ابتداء والجياد مبتدا ما لها من أرصوني الجملة في محل رفع خبر، فعلى هذا تكون حتى لها أربعة أوجه. وذهب ابن هشام يعني كما نظم الناظم هنا أنها على ثلاثة أوجه، والوجه الأول حرف جرين ولكنها تجر الاسم الصريح والاسم المؤول، وهذا هو القسم الرابع الذي جعله هو قسم واحدا على نوعين. قال وكونها حرف جرين هي على نوعين، الأول تجر الاسم الصريح والثاني تجر الاسم المؤول، وهو المقصود بأنها حرف نصبين في هذه الأبيات، كمثل حتى يحكم حتى يتبين وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، حتى ياتي وعد الله، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وهو كثير. إذن فحتى يعني على قول المصنف حرف جرين تجر المؤول الاسم المؤول بالصريح، تجر الاسم الصريح وتجر المؤول بالصريح، وهي الناصبة هي التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، أما التي ترفعه سيأتي الكلام عليها في الوجه الثالث. لهذا قال المصنف كذا في جرها المؤولة، كذا في جرها المؤولة أي هي التي ذكرها في تلك الأبيات أنها ناصبة، كذا في جرها المؤولة أي تجر المؤول، والناصب بعدها تارة أن هذه التي تكون تجر المؤول أو تكون ناصبة، والناصب بعدها أن تارة كهذه الآية حتى يحكم حتى أن يحكم حتى يرجع حتى أن أي إلى أن يرجع، فهي بمعنى إلى لأنها جارة، وتكون الناصب ويكون الناصب بعدها تارة كي تعليلية إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، مثل اجتهد حتى تنجح، إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، فالنجاح سببه وعلته هو الاجتهاد. اجتهد كي تنجح، حتى تنجح، فتنجح فعل مضارع منصوب بكي بعد حتى، لذلك يكون هنا مقدر بعدها كي، كقوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، حتى يردوكم فهو علة لما قبله وهو القتال حتى يردوكم. وكذلك قول المصنف لهذه جد حتى تحوز فخرة، جد حتى تحوز أي كي تحوز فخرة. وتأتي أحيانا محتملة للوجهين، محتملة لأن يكون النصيب بعدها أن، ولأن يكون النصيب بعدها كي، كقوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، حتى تفيئ إلى أمره، إلى أن تفيئ كي تفيئ، فتكون هنا محتملة للوجهين معا، لأن تكون ناصب أن أو كي. قال وقيل قد تأتي بمعنى إلا وجاء في شعرهم المحلى، فلا زال الحديث عن الوجه الأول حتى التي تكون حرف جر، وذكر أنها تفيد انتهاء الغاية في الكثير وهو الغالب، وتفيد التعليل كما يعني في المثال الأخير، وتفيد الاستثناء وهذا قليل. فلذلك أشار المصنف إلى هذا بقوله وقيل، أشار إلى هذا القول بتضعيف قيل، وقيل قد تأتي، قد للتقليل، قد تأتي بمعنى إلا، أي بمعنى إلا الاستثنائية، وجاء في شعرهم المحلى، وجاء في شعرهم أي في شعر العرب، جاءت بمعنى إلا الاستثنائية، فهي تأتي بمعنى إلا الاستثنائية كما ذهب إليه ابن مالك وغيره، وأنشد على ذلك ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود، في المعنى إلا أن تجود وما لديك قليل. وينتصب المضارع بعد حتى إذا دل على الاستقبال، تأتي هنا مسألة المضارع ينصب بعد حتى بأن مضمرة كثيرا، وأحيانا بكي إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، إذا كانت تكون كي التعليلية، تكون بمعنى الناصب بعدها كي التعليلية، لكنه أقل من أن تكون هذه الناصبة التي تنصب المضارع التي سماها المصنف جارة للمؤول، تجر المؤول. فقال ينتصب المضارع بعد حتى إذا كانت دالة، إذا كان المضارع دالا على الاستقبال، كهذه الأمثلة التي مرت، واصبر حتى يحكم، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، فالمضارع في هاتين الآيتين يدل على الاستقبال، اصبر حتى يحكم، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، فهم في انتظار رجوعه حتى يرجع في المستقبل. فإذا كان المضارع دالا على الاستقبال تكون حتى ناصبة، وإذا كان المضارع دالا على الحال أو الماضي، إذا كان بمعنى الماضي فإنه يرتفع بعد حتى، وتكون حينئذ حرف ابتداء، تكون حتى حينئذ حرف ابتداء إذا كان المضارع بعدها مرفوعا، يعني كما قرأ نافع قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول، فحتى هنا حرف ابتداء ويقول فعل مضارع مرفوع لتجرد من ناصب الجازم، لأنه على ضارع هنا دل على الماضي، وزلزلوا حكاية ما مضى، وهذا فعل الماضي زلزلوا حتى يقول الرسول. جاء بالشارح بمثال كقولك سيرنا حتى ندخلها، سيرنا إلى المدينة حتى ندخلها مثلا، فتقول حتى ندخلها لأن المضارع هنا بمعنى الماضي، لأننا سيرنا، هذا السير قد وقع ومضى، سيرنا حتى ندخلها، فتكون حتى حرف ابتداء وغاية، وندخل فعل مضارع مرفوع لتجرد من ناصبه الجاسم وهي حرف ابتداء، يرتفع المضارع بعدها إذا دل على الماضي أو الحال أو حكاية الحال، ك يعني توجيه الآية. ولذلك إذن فهي على هذه القراءة ارتفع المضارع بعدها. هذا هو الوجه الأول الذي تكون فيه حتى حرف جرين، وعلى ما ذهب إليه المصنف فهي حرف جر لاسم صريح أو مؤول بالصريح. الوجه الثاني تكون حرف عطف كالواو، تكون حرف عطف مثل الواو قال المصنف. وحرف عطف مطلق الجمع توفيد كالواو تاليها بأمرين يزيد، بكونه بعضا وغاية شرف، وعكسه لما عليه قد عطف. وحرف عطف مطلق الجمع تفيد. الوجه الثاني تكون حرف عطف، تكون حرف عطف مثل الواو فتفيد مطلق الجمع، لأن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا وإنما تفيد مطلق الجمع. فإذا قلنا مثلا جاء محمد وزيد، فالاستفادة أن محمدا وزيدا اجتمعا في المجيء فقط، فقد يكون محمد جاء قبل زيدين، وقد يكون زيد قبل محمدين، وقد يكون محمد وزيد جاء معا. فالواو تفيد اجتماع المجيء، اجتماع العطف، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا بخلاف الفاء وثم. فكذلك العطف بحتى، فهي تفيد مطلق الجمع كما قال المصنف. وحرف عطف مطلق الجمع تفيد، تفيد مطلق الجمع أي تفيد مطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا كالواو. قال وحرف عطف مطلق الجمع تفيد كالواو تاليها بأمرين يزيد، تاليها أي تابعها المعطوف بها، تاليها أي تابعها وهو المعطوف بها، بأمرين يزيد، يزيد على الواو بأمرين، فالمعطوف بها يزيد على المعطوف بالواو بأمرين. ما هما؟ في البيت الثاني بكونه بعضا، بكونه بعضا هذا الأمر الأول، وغاية شرف، وعكسه لما عليه قد عطف، هذا هو الأمر الثاني. فهي في المعطوف بحتى تفيد في العطف مثل الواو، تفيد الجمع مطلق الجمع كالواو، لكن تزيد على الواو بأمرين، وهما أن المعطوف بها يكون بعضا من المعطوف عليه، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه يكون غاية إما في الشرف أو في عكسه وهو الدناءة والخسة. فالمعطوف بها يفيد أمرين على الواو، وهو كون المعطوف بها بعضا من المعطوف عليه، مثل أكلت السمكة حتى رأسها، فحتى حرف عطف ورأس معطوف على السمكة وهو بعضها. تقول مثلا قرأت الكتاب حتى خاتمته، وحفظت الدرس حتى ملخصه، مثلا خاتمة الكتاب وملخص الدرس هما بعض الكتاب وبعض الدرس. فالمعطوف بها يكون بعضا من المعطوف عليه، فإن لم يكن فيكون أو يكون غاية، غاية لما عطف عليه في الشرف أو في عكسه، في الشرف أو في الدناءة، كونه غاية في الشرف أو في الدناءة. تقول مثلا يموت الناس حتى الأنبياء، لأن المعطوفة بحتى غاية في الشرف، أنبياء أشرف من الناس فهم منهم ولكنهم زادوا عليهم بشرف. أو تقول مثلا خرج الناس حتى الأراذل، فهنا الغاية في ماذا؟ في الدناءة. الأراذل أخس الناس وكانوا من دناءة الناس ومن أحطهم. فهذا معنى قوله تاليها بأمرين يزيد، بكونه بعضا وغاية شرف، وعكسه لما عليه قد عطف. قال المصنف بعد ذلك ضابطها ما صح أن يستثنى، صح دخولها عليه معنى. يعني أن كل ما صح أن يستثنى من مستثن منه صح دخولها عليه، والعطف بها. هذه العاطفة، هذا الوجه الثاني التي تكون عاطفة، ضابطها في العطف هو ما صح أن يستثنى مما قبله يصح العطف بها فيه. ضابطها ما صح أن يستثنى صح دخولها عليه معنى، أي في المعنى. في الأمثلة المتقدمة مثلا، أكلت السمكة حتى رأسها، يصح استثناؤه، فتقول إلا رأسها. مثلا قرأت الكتاب حتى خاتمته، يصح أن تقول إلا خاتمته، الدرس إلا ملخصه، وهكذا. يعني مما يصح في المعنى، يعني الضابط بالنسبة يعني هذا ضابط لوجود حتى العاطفة، ولكن في الغاية وفي الشرف قد لا تصح إلا مكانها، وتكون حتى عاطفة يعني في الغاية أو في الشرف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. كل شيء، شيء مضاف إلى كل، كل شيء بقدر، بقدر جار متعلق بمحذوف والخبر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس فهما بقدر. فيصح أن تقول يعني هي عاطفة هنا وتعطف العجز والكيس على شيء، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فهي حرف عطف. ويصح أن تجعلها ابتدائية فتقول حتى العجز والكيس بقدر. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل شيء كنت لم أراه قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. قد رأيته، فالهاء هنا فعل به، وعطف عليه بحتى، حتى الجنة والنار. أو تجعلها أيضا ابتدائية، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار رأيتهما. فهذا إذن هو الوجه الثاني لحتى، وهي تكون حرف عطفين. والوجه الثالث تكون حرف ابتداء. قال المصنف: حرف ابتداء بمضارع الرفع أو ماضي أو جملة إلى اسماء جمع. حرف ابتداء بمضارع رفع أو ماضي أو جملة إلى اسماء جمع، فهي تكون حرف ابتداء بمضارع مرفوع مع مضارع مرفوع بمعنى لم تنصبه، فهي حرف ابتداء، كما أشرنا إلى ذلك في قوله تعالى: حتى يقول. إذا دل المضارع على الماضي أو كان عدالا على الحال فتكون حتى حرف ابتداء، فيرفع المضارع بعدها وتكون حينئذ حرف ابتداء. وكذلك إذا دخلت على الفعل الماضي كقوله تعالى: حتى عفوا، حتى جاء أمر الله. وكذلك إذا دخلت على جملة اسمية، على الاسم، على المبتدأ، كما مر معنا في الأبيات: حتى كليب، حتى الجياد، أو في هذه الأمثلة المتأخرة: حتى العجز والكيس، إذا جعلتها ابتدائية، وحتى الجنة والنار، وما أشبه ذلك وهو كثير. فهي حرف ابتداء إذا دخلت على مضارع مرفوع أو ماض أو جملة اسمية كهذه الأمثلة التي مرت معنا. وكذلك إذا دخلت على كلمة إذا الظرفية أو على إن، فإنها حرف ابتداء أيضا. حتى إذا ضاقت، حتى إذا جاء، حتى إذا جاء وعد ربك، حتى إنه. ولذلك هذا هو يعني الصحيح، إذا جاءت إن بعد حتى تكسر، كما قال القائل: وبعد آل ثم إن لا تفتحن، كم من فقيه بعد حتى قد لاحن، وبعد آل ألا إن ثم إن لا تفتحن، لا تفتحن همزة إن، وبعد آل ثم إن لا تفتحن، كم من فقيه بعد حتى قد لاحن، حتى إن، كما حكى سيبويه: عن العرب يقولون مرض فلان حتى إنه لا يرجونه، مرض فلان حتى إنه لا يرجى. ولهذا جمع بعضهم حتى الابتدائية مواضعها، جمع مواضعها في قوله مهما أتت حتى قبيل الماضي أو المضارع بلا انخفاض أو إن أو قبل إذا فلا تشك أنها حرف ابتداء. مهما أتت حتى قبيل الماضي أو المضارع بلا انخفاض أو إن أو قبل إذا فلا تشك أنها حرف ابتداء، فهي حرف ابتداء في هذه المواضع. قبيل الماضي، قبيل الفعل المضارع غير المنصوب، المضارع بلا انخفاض، يعني بلا انخفاض يشير إلى ما ذهب إليه المصنف أنها تجر المؤول، يعني بلا انخفاض أي بلا خفضين، فهي عندهم حرف جرين تجر المؤولة بلا انخفاض، أي المضارع المرفوع كما أشار لي هنا حرف ابتداء بمضارع رفع. أو إن أو قبل إذا، أو إن جاءت قبل إن حتى إن، أو قبل إذا حتى إذا، فلا تشك أنها حرف ابتداء، فهي حرف ابتداء في هذه المواضع. خلاصة الكلام أن حتى كما ذكر المصنف هنا تأتي على ثلاثة أوجه، فهي حرف جر وحرف عطف وحرف ابتداء. ومر معنا في تلك الأبيات أنها عند كثير من النحاة على أربعة أوجه: حرف جر وحرف نصب للمضارع إذا كان دالا على الاستقبال، رحمك الله، وحرف ابتداء وحرف عطف. ننتقل إلى الكلمة السادسة مما جاء على ثلاثة أوجه، الكلمة السادسة وهي كلا. قال المصنف: ولفظ كلا حرف ردع اشتهر وحرف تصديق ككلا والقمر. ولفظ كلا حرف ردع اشتهر وحرف تصديق ككلا والقمر، يعني أن لفظ كلا بفتح الكاف وتشديد اللام كلا يأتي كذلك على ثلاثة أوجه كلا، وهي بسيطة، وقال بعضهم إنها مركبة من كاف التشبيه ولا النافية، ولكن قول الجمهور هو أنها بسيطة، أي كلمة مستقلة هكذا، ليست مركبة من كلمتين من أو من حرفين، إنما هي كلمة كلا، فهي تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: تكون حرف ردعين وزجرين كثيرا، تكون حرف ردعين وزجرين كثيرا، حتى ذهب بعضهم إلى أنها حرف ردعين وزجرين دائما ولو في غير المعنى الأول، ويجوز الوقف عليها والابتداء بما بعدها كقوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. فهي هنا حرف ردعين وزجر، أي انتهي عن هذا الكلام، فليس الأمر كما تظن أو كما تقول. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، أهانا يعني أحقرني وأهانني من الإهانة، فلذلك ضيق علي في الرزق، ولكن الله عز وجل رد هذا القول الباطل الذي جاء عن جهل وعن شره وحب في المال وفي الدنيا. ولكن الله عز وجل إذا أعطى أحدا فإنما يعطي لحكم يعلمها هو، كمثل الابتلاء ومثل أشياء كما قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والآيات غيرها كثير. إذن فكلا هنا حرف ردعين في هذه الآية، وكذلك ما حكى الله عن قوم موسى: قالوا لموسى إنا لمدركون، فقال موسى عليه السلام لهم: كلا إن معي ربي سيهدين. كلا حرف ردع وزجر، أي انتهوا عن هذا القول، فإن الله معنا ولن يخيبنا ولن يضيعنا، بل سيجعل لنا الفرج ويجعل لنا المخرج ولو في الضيق. لذلك فتح الله لهم البحر. قال كلا، فهي حرف ردع وزجر، والآيات كثيرة، وقد وردت لفظ ورد لفظ كلا في القرآن 33 مرة، بداية من سورة مريم، من أول القرآن إلى سورة مريم لم تذكر كلا، ولكن وردت من سورة مريم إلى نهاية القرآن 33 مرة. جاءت في آيات كثيرة حرف ردع، كقوله كلا بل تكذبون بالدين، كلا لا وزر، كلا بل تحبون العاجلة، كلا إن معي ربي سيهدين، إلى آخره. فهي حرف ردع وزجر على الوجه الأول. الوجه الثاني تكون حرف تصديق للمخبر كأي، وهو الذي أشار إليه في الشطر الثاني من البيت الأول، وحرف تصديق ككلا والقمر، فهي حرف تصديق مثل إي. وسبق لنا في هذا النوع، أي النوع الثالث، الكلمة الرابعة منه لفظ إي، وقد شبهها المصنف بكلمة نعم، فهي مثلها في أوجهها الثلاثة، لكن تزيد عليها بأنها تصاحب القسم، بأن كلمة إي هي تصديق للمخبر ولكنها تصاحب القسم. إي والله، كقوله تعالى إي وربي إنه لحق، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، فهي تصاحب القسم. فلذلك أشبهتها كلا هنا بمصاحبتها للقسم، فهي حرف تصديق للمخبر مصاحبة للقسم، كقوله تعالى كلا والقمر، كلا والقمر. كما قال بعضهم أن حرف الردع، أن معنى الردع والزجر يبقى معها دائما في أوجهها، ولكن تكون تصديقا للخبر، لأن حرف الردع والزجر فقط ترد ما، يعني ما قبلها، فهي تضرب على ما قبلها من الكلام، تجعله باطلا وما يعني تصحح ما بعدها، فهي مثل العطف ببل، الإضراب على ما قبلها وإثبات ما بعدها. كذلك الردع والزجر أي انتهي عن هذا الكلام فإنه ليس بصحيح، ولكن الصحيح غيره. لكن هذه فهي حرف تصديق للمخبر للخبر، وتكون يكون معها القسم، فهي تصديق لما قبلها. من هنا يعني كانت يعني مخالفة لها، كقوله تعالى كلا والقمر والليل إذا أدبر، إلى آخره. قال وحرف تصديق ككلا والقمر، فهذا هو الوجه الثاني، أنها حرف تصديق للمخبر كأي، كلا والقمر وما أشبه ذلك. قال ونحو كلا لا تطعه حلا، كحقا أو ألا وهذا أولى. انتقل إلى الوجه الثالث من أوجه كلا، وهو تكون بمعنى حقا أو بمعنى ألا الاستفتاحية. الوجه الثالث اختلف فيها، هل هي بمعنى حقا أو بمعنى ألا؟ فهي تأتي أحيانا بمعنى حقا، كقوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى، أي حقا إن الإنسان ليطغى. وقال المصنف إنها تكون هذه بمعنى آلة استفتاحية، كما ذهب إليه صاحب الأصل وهو ابن هشام ورجحه، واستدل على ذلك أن آلة الاستفتاحية إذا جاءت بعدها إن كما أشرنا إليه قريبا، تكون إن يجب كسر همزتها، فكذلك كلا هنا تأتي بعدها إذا جاءت بعدها إن تكون مكسورة الهمزة، بخلاف حقا فإنها تفتح بعدها. بهذا يعني رجح أنها بمعنى ألا استفتاحية ليست بمعنى حقا، يعني ويبقى الكلام أنها تأتي إما بمعنى حقا أو بمعنى ألا، كهذه الآية كلا إن الإنسان لا يطغى، أي حقا إن الإنسان لا يطغى، أو ألا إن الإنسان لا يطغى، أو تكون بمعنى ألا استفتاحية، أي ألا حرف استفتاح وتنبيه، ألا إن الإنسان لا يطغى، تستفتح بها الجبل الإسمية، فتكون بمعنى ألا. وهذا القول رجحه ابن هشام، ولذلك قال المصنف وهذا أولى، قال في آخر هذا البيت وهذا أولى. ونحو كلا لا تطعه حلا، حلا أي نزل، حلا والألف للإطلاق للنظم، حلا أي نزل وجاء بمعنى حقا كحقا، أو ألا كحقا أو ألا أو بمعنى ألا. وهذا أولى، واسم الإشارة يعود إلى أقرب مذكور وهو ألا، وهذا أولى. وابن هشام رجح الأخير يعني بمقارنة أو بدليل أن ألا الاستفتاحية تكون بعدها إن مكسورة الهمزة، يجب كسر همزة همزة إن بعد، لأن ما يصح بعد هذه الأدوات، بعد هذه الأداة لا يص يعني قد يصح بعد غيرها. فلذلك تبقى هذه المسألة أن كلا إما أن تكون بمعنى حقا إن كانت في جملة تفيد أنها بمعنى حقا، فإن كان ذلك يعني أولى فهو أولى يعني في المعنى، فالمقصود هو التنبيه إلى سياق الكلام، فإن صالح فيه تكون بمعنى حقا فهو أولى، وإن صالح أن تكون بمعنى آلة الاستفتاحية فهي أولى، وذلك على السياق على حسب الموقعها وموضعها الذي جاءت فيه. وما ذهب إليه ابن هشام أشار إليه المصنف بقوله إذ كسر إن بعدها استحق فحق الاستفتاح دون حق، أخبر أن كلا في هذا الوجه تأتي بمعنى آلة دون حقا، لأن آلة إذا وقعت بعدها إن كسرت همزتها، كقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إنهم هم السفهاء، ألا إنها قربة لهم، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، فكذلك كلا هذه إذا وقع بعدها إن كسرت، وبهذا نصر ابن هشام هذا الوجه. وإن إذا وقعت بعد حقا، إن إذا وقعت بعد حقا تفتح، كقول الشاعر أحقا أن جيرتنا استقل ونيتنا ونيتهم فريق، أحقا أن جيرتنا استقل، يعني الشاعر يقول أحقا هل يعني صحيح أن جيرتنا أي جيراننا استقلوا رحلوا، ونيتنا ونيتهم فريق أي نيتنا متفرقة، أحقا أن جيرتنا استقلوا ونيتنا ونيتهم فريق، إلى آخره. إذن يقول إن كلا في الوجه الثالث إما أن تكون بمعنى حقا أو بمعنى ألا الاستفتاحية، يرجح ابن هشام بدليل أن ألا يكون ما بعدها مكسورا، إن يكون بعدها إن مكسورة الهمزة، فلذلك هو أولى من تقديرها بمعنى حقا، والصواب هو ما يعني قابله السياق وكان فيه أحسن، إن كانت بمعنى حقا فهي بمعنى حقا، وإن كان السياق يقتضي أن تكون بمعنى ألا فهي بمعنى ألا. وخلاصة الكلام هنا أن كلا تأتي على ثلاثة أوجه أيضا، فهي حرف ردع وزجر، وتأتي في الوجه الثاني بمعنى إي تصديق للخبر، حرف تصديق للخبر ويقع بعدها القسم تصاحب القسم، وتكون في الوجه الثالث بمعنى حقا أو بمعنى ألا. ننتقل إلى الكلمة السابعة وهي الأخيرة في هذا النوع، في النوع الثالث الكلمة السابعة لا. قال المصنف ناف وناه زائد للول في اسم منكر كثيرا يعمل عمل إن وقليلا عملا ليس وبالنه يجزم المستقبلا، ذكر هنا أوجه لا الثلاثة. قال ناف وناه زائد للأول في اسم منكر كثيرا يعمل عمل إن وقليلا عملا ليس وبالنه يجزم المستقبلا، أخبر أن لا لها ثلاثة أوجه: ناف، هذا الوجه الأول نافية، وناه، هذا الوجه الثاني ناهية، وزائدة. الوجه الأول تكون حرف نفي للجنس، وكونها نافية تأتي على أوجه، تأتي على معاني، فتكون نافية غير عاملة، كما إذا دخلت على الفعل المضارع لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وتكون حرف عطف تعطف ما بعدها على ما قبلها فهي من حروف العطف، لا بارد ولا كريم، وتكون غير ذلك في النافية تأتي على أوجه، وقد أطال بها ابن هشام في المغني اللبيب. والمصنف هنا ذكر لنا النافية للجنس، فتكون نافية لا عمل لها إذا دخلت على المضارع، وتكون نافية للجنس فتعمل عمل إن كثيرا وعمل ليس قليلا، وهي التي ذكر المصنف هنا. إذن فالنافية للجنس تعمل عمل إن كثيرا، فتنصب الاسم وترفع الخبر، كقوله تعالى: لا ريب فيه، لا خير في كثير من نجواهم. فلا نافية للجنس تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، وريب اسمها مبني على الفتح في محل نصبين، وفيه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرها، كذلك لا خير في كثير من نجواهم إلى آخره، فهي في الكثير يأتي خبرها جارا ومجرورا أو ظرفا. فتقول: لا رجل في الدار، ولا رجل عندنا مثلا، تقول لا رجل في الدار، ولا رجال في الدار، ولا كاتبين عندنا، ولا كاتبين أو ولا مساعدين، ولا مساعدات، ولا طالب علم مذموم، ولا طالع جبلا محروم، ما أشبه ذلك. فهي لا التي في الجنس باختصار، ولها باب في أبواب النحو كما ذكر ابن أجرم: اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. أي ابن مالك: عمل إن نجعل لي لا في ناكرة، مفردتان جاءت كاء أو مكررة إلى آخره. إذن لا النافية للجنس تعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر، ولكن يشترط لعملها شروط، منها أن اسمها يكون نكرة، وكذلك خبرها يكون نكرة. لهذا قال ابن أجرم: اعلم أن لا تنصب النكرات. الشرط الآخر أن تكون نصا في النفي للجنس لاستغراق الجنس، أن يكون النفي بها نصا، هي لاستغراق الجنس في النفي نصا لا احتمالا ولا بعضا. يعني تقول لا رجل وتقصد لا جنس الرجال مطلقا، ليس معنى لا رجل أي واحدا بل رجلان أو رجال، لا، بل النفي هنا للجنس لاستغراق الجنس، فهي نص، إذا كانت نصا في النفي فهي تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. وكذلك لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. الشرط الآخر أن لا يتقدم خبرها ولو جارا ومجرورا وظرفا، كما قال بعضهم: وألزموا خبرها التأخير ولو يكون ظرفا أو مجرورا. فهذه هي لا النافية للجنس تعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر. إذن بهذه الشروط: أن تدخل على اسم النكرة، أن لا يفصل بينها وبينه فاصل، وكذلك أن يكون يترتب خبرها مع اسمها، بمعنى لا يتقدم خبرها على اسمها ولو ظرفا أو مجرورا، وكذلك لا تتكرر، هذا إذا يعني كانت عاملة عمل إن، فلا تتكرر هنا يجب إعمالها عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر بهذه الشروط: أن يكون اسمها نكرة وكذلك خبرها. الشرط الثاني أن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، وهو معنى أن لا يتقدم خبرها، ولكن هذا أعم، أن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، والشرط الثالث أن لا يتقدم خبرها على اسمها ولو ظرفا أو جارا ومجرورا، والرابع أن لا تتكرر. إشارة خفيفة، لأنه إذا اختل شرط من هذه الشروط أصبح عملها غير واجب. مثلا إذا كان اسمها معرفة فلا تعمل عمل إن، كقوله تعالى لا هن حل لهم، لا هن حل لهم، لا نافية لا عمل لها. هن ضمير منفصل مبتدأ، أحل خبر، لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن مثلها، ولا هم يحلون لهن. كذلك إذا فصل بينها وبين اسمها فاصل، كما إذا تقدم مثلا الخبر كقوله تعالى لا فيها غول، لا فيها غول، الأصل لا غول فيها، لكن لما تقدم الخبر وفصل فصل بينها وبين اسمها هنا أهملت، فنقول لا نافية لا عمل لها. وفيها جار ومجرور متعلق بمحذوف، الخبر مقدم، وغول مبتدأ مؤخر. وكذلك إذا تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، كهذه الآية لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وهكذا. إذن فهذه إشارة مختصرة إلى هذه لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن إلى شروطها وإلى أحوالها، وتارة تعمل عمل ليس وذاك قليل فترفع الاسم وتنصب الخبر، تارة تعمل عمل ليس وهذا قليل فترفع الاسم وتنصب الخبر، ويكون حينئذ النفي بها محتملا للواحد والجنس أو للواحد فقط. إذا كان صريحا للواحد يعني لم يكن مستغرقا للجنس، أو كان محتملا فتكون بمعنى ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذا قليل. حتى زعم بعضهم أنها لا تعمل إلا في الشعر، ومن الأدلة التي عثروا عليها قول بعضهم تعزف لا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا، وجاءتنا عاملة عمل ليس، فلا شيء على الأرض باقيا خبرها، ولا وزر مما قضى الله واقيا، ولا وزر واقيا. وعملها كليس قليل، حتى ذهب بعض أنها تعمل في الشعر فقط، وليس كذلك، بل الضابط إن كان نفيها للجنس نصا عملت عمل إن، وإن كان النفي محتملا أو للواحد عملت عمل ليس، نحو لا رجل في الدار بل رجلان، فتكون هنا بمعنى ليس. هذا هو الوجه الأول من أوجه لا النافية، وتكون نافية للجنس فتعمل عمل إن كثيرا وعمل ليس قليلا، كما قال المصنف في اسم منكر كثيرا يعمل عمل إن وقليلا عمل ليس. انتقل إلى الوجه الثاني من أوجه لا، وهو أنها تكون حرف نهي تجزم الفعل المضارع، كقوله تعالى لا تشرك بالله، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهي في هذه الآيات وغيرها ناهية تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، لا تشرك لا ناهية جازمة، وتشرك فعل مضارع مجزم بلا الناهية، السكون الظاهر في آخره. كذلك ولا يغتب لا ناهية جازمة، يغتب فعل مضارع مجزم بلا الناهية، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تقربوا لا ناهية جازمة، تقربوا فعل مضارع مجزم بلا الناهية، وعلم جزم يحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير فاعل فوحش مفعول به، ولا تقربوا الزنا كذلك، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا ناهية جازمة، والفعل المضارع بعدها مجزم بها. والفرق بينها وبين التي للجنس أن الناهية تختص بالدخول على المضارع، والتي للجنس تختص بالدخول على الجملة الاسمية. هذا من الفروق. وأمر آخر، الكلام بعد الناهية طلبي ومع الجنسية إخباري، هذا فرق آخر. الفرق بينها وبين لا التي ينفي الجنس أن لا الناهية تدخل على الفعل المضارع، تختص بالدخول على الفعل المضارع، فهي ناهية تجزم المضارع، والتي لنفي الجنس تدخل على الجملة الإسمية، هذا فرق بينهما. وأمر آخر أن الناهية طلبية، هي بمعنى الطلب، لا تشرك، طلب، طلب في النهي وطلب. والتي للجنس إخبارية، إنه مثلا لا ريب فيه، فهي إخبار بأنه لا ريب، بأن الكتاب أو هذا الأمر لا ريب فيه. والناهية جازمة، فرق آخر ثالث، أن الناهية جازمة تجزم الفعل المضارع، والتي لنفي الجنس ناصبة إن عملت عمل إن، أو رافعة إن عملت عمل ليس. فهذه ثلاثة فرق بينها وبين، يعني بين النافية للجنس وبين الناهية. الوجه الثالث من أوجه لا، تكون حرفا زائدا، تكون حرفا زائدا، تأتي أحيانا زائدة، أي للتوكيد في الحروف التي يحكم عليها النحاة بأنها زائدة، زائدة للتوكيد وتقوية الكلام، وليس معنى أنها أنه زائد لا معنى له، إنما هو حشو، لا، بل الزائد عندهم اصطلاح إذا كان حذفه لا يغير من الأمر شيئا من حيث الإعراب، لا يغير شيئا من حيث الإعراب، فيقولون إنه حرف زائد. أو إذا جاء حرف أحيانا بين عامل ومعمول، دخل على معمول من المعمولات، يعني لا يعتاد دخوله هناك، حكموا عليه بأنه زائد، كما إذا مثلا جاء حرف جر فدخل على الفاعل، كقوله تعالى ما جاءنا من بشير، ما جاءنا بشير، أو دخل على المفعول ولا تلقوا بأيديكم، أي أيديكم، أو دخل مثلا على المضاف أو ما أشبه ذلك، أو على المبتدأ وعلى الخبر. فإذا جاء حرف دخل على شيء من هذا حكم عليه النحاة بأنه حرف زائد، بأنه زائد، ولكنه زيد هناك لتقوية الكلام وتوكيده، لا أنه زيد حشوا بدون فائدة، فهذا تنزه عنه اللغة بل هو القرآن الكريم. قال وفائدته، هذا الحرف الزائد، تقوية الكلام وتوكيده. مثال ذلك مما جاءت فيه لا زائدة قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، في هذه الآية من سورة الأعراف، لأن هذه الآية نفسها جاءت في سورة صاد بغير لا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أن تسجد، وهنا جاءت ما منعك ألا تسجد. وكذلك قوله تعالى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أي أن تتبعني، فلا هنا زائدة. وفي القرآن نقول صلة كما سيأتي في الباب الآخر عند المصنف رحمه الله ينبه على يعني معنى الزيادة في هذه الكلمات أو في هذه الحروف. وخلاصة الكلام هنا أيضا أن لا تأتي على ثلاثة أوجه، فتكون نافية للجنس بمعنى إلا تعمل عمل إن كثيرا وعمل ليس قليلا، وتكون على الوجه الثاني حرف نهي تجزم الفعل المضارع، وتكون على الوجه الثالث زائدة كما ذكر المصنف. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.